سؤالي من الشبكة يقول السائل: ما الضابط في نظر المرأة للرجل ومتى يجوز ذلك؟ المرأة تنظر للرجل بحسب ما تدعو إليه الحاجة، لأن الأصل في الرجال أنهم لا يتحجبون، والنساء لا بد أن يخرجن الأسواق لحاجة، فإذا وقع نظرها على الرجل عند المعاملة من غير قصد ومن غير شهوة فهذا مباح. قال العلماء: وإذا نظرت إليه بشهوة فهذا يحرم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عبر الشبكة، في زماننا هذا أصبح الأطفال يتابعون الألعاب الإلكترونية وهي تحمل الغث والسمين، يقول: فكيف أربي على عدم مشاهدة الحرام حتى الصغار منهم؟ كيف أزرع في قلوبهم معرفة أن ذلك لا يرضي الله عز وجل؟ الأطفال يلقنون الخير فيتلقنون، فينبغي أن يربى الأطفال على الدين وعلى حب الاستقامة، ولا تظنن أن هؤلاء الصغار لا يستوعبون. نحن ندرك ويدرك الناس اليوم خاصة في هذه الأزمنة ذكاء الأطفال لوجود هذه الوسائل، ولأنهم يعني عاصروا هذه الوسائل فتعلق بأذانهم، فينبغي أن يوجهوا التوجيه الصحيح، يحذرون من الموسيقى، من الأغاني، من الصور المحرمة، أن يكون استخدام هذه الوسائل في وقت دون وقت، وأن يكون تحت إشراف، وأن يربوا على الحرص على الوقت. كل هذه الأمور يمكن للإنسان أن يعود أبنائه على هذه الأمور ويكون لهم ترويح لا يضرهم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من عنده ذهب ومال هل يخرج زكاة كل واحد منفردا أم بجمعهما؟ الذهب هو من المال، فإذا كان عنده مال وذهب فإن هذا نصابه واحد، لا يقول لا يكون الذهب حتى يبلغ النصاب. فإذا كان عنده مال وذهب، مال نقدي وذهب، وبمجموعه ما يكمل النصاب، لأن الذهب الآن في حكم النقد، والأصل في النقد أنه أصوله الذهب، فيخرج الزكاة إذا كان عنده ما يكفي أو يتجاوز النصاب ويبلغ النصاب من مجموع الذهب والفضة والأموال النقدية. نعم. سمك يقول: الذهب والفضة، من نظر إلى أن أصلهما النقد فإنه يكمل أحد الجنسين بالآخر، ومن يقول أن هذا مال له نصاب محدد وهذا جنس له نصاب محدد يقول لا بد من نصاب الذهب ولا بد من نصاب الفضة، والأولى أن يزكى، لأن هذه الآن من الأموال، من الذهب والفضة وسائر الأموال النقدية والعقارات، يجمع بعضها إلى بعض. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلت.